العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في التقريب الأول للفرضية الثانية لاستفادة الإطلاق من اسم الجنس، وهذا التقريب كان حاصله كما شرحناه بالأمس عبارة عن أن نقول إن اسم الجنس مع تجرده عن ذكر القيد موضوع للدلالة على الإطلاق، فكأن اسم الجنس له وضعان، نفس اسم الجنس في حد ذاته موضوع للماهية الطبيعة، هذا الذي نعبر عنه بالمهملة. أما اسم الجنس بشرط لا عن ذكر القيد، يعني مجردا عن القيد، هذا موضوع للماهية المطلقة. وبهذا الكلام وجه إليه اعتراض يقول إنه إذن لو استعمل اسم الجنس وحده من دون ذكر القيد هنا سوف يصبح اسم الجنس مشتركا لفظيا، لأن له معنيين. المعنى الأول أصل الماهية، أو قل الماهية المهملة بحكم الوضع الأول. الوضع الأول كان عبارة عن وضع أصل اسم الجنس للماهية المهملة، أو أصل اسم الجنس موجود هنا، فأحد معنيه الماهية المهملة. والمعنى الثاني الذي أيضا يحتمل أن يكون هو المراد هنا الماهية المطلقة بحكم الوضع الثاني، لأن اسم الجنس المجرد عن ذكر القيد هكذا اسم الجنس وضع بالوضع الثاني للماهية المطلقة، وهنا أيضا المفروض أن اسم الجنس مجرد عن ذكر القيد. إذن ففي هذا الفرض يدور الأمر بين أن يكون المتكلم أراد المعنى الأول يعني الماهية المهملة، أو أراد المعنى الثاني الماهية المطلقة، ولا قرينة تعين الثاني في مقابل الأول. إذن كيف نستفيد الإطلاق؟ كيف نستفيد أنه أراد الماهية المطلقة؟ استفادة الإطلاق مشكلة في هذا الفرض. هذا الاعتراض قلنا يمكن أن يجاب عليه بأن المشترك اللفظي الأصل الأولي فيه أن يكون المتكلم الذي تلفظ بالمشترك اللفظي الأصل الأولي فيه أن يكون أراد كلا المعنيين، لأن كلا المعنيين حقيقية، والأصل كل متكلم أن يريد المعنى الحقيقي لللفظ. وفي المشترك اللفظي الأصل الأول هو أن يكون أراد كلا المعنيين بمقتضى أصالة الحقيقة. غاية الأمر في سائر الموارد، في سائر المشتركات اللفظية نبتلي بالمحذور. لو قلنا أن المتكلم يريد كلا المعنيين نبتلي بمحذور، وهذا المحذور هو تعدد اللحاظ. يعني إذا حملنا قوله مثلا مشترك لفظي، إذا حملنا قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حملناه على كلا المعنيين يعني ثلاثة أطهار وثلاثة حيضات، وهذا نواجه محذورة تعدد اللحاظ، هذا معناه أن المتكلم في آن واحد لاحظ هذا ولاحظ هذا، وهما معنيان متباينان. كيف يمكن في آن واحد لحاظ شيئين متباينين مختلفين؟ ما يصير. فلذا نقول في سائر موارد المشترك اللفظي نقول لا يحمل كلام المتكلم على كلا المعنيين، رغم أن كلا المعنيين حقيقي، لكن لا يحمل على كلا المعنيين لتعدد اللحاظ، لاستلزام محذور تعدد اللحاظ، ولا يحمل على أحدهما المعين دون الآخر، لأنه ترجح بلا مرجح، تعيين بلا معين، ماكو قرينة معينة لهذا على فنبتدي بالإجمال. سر أن المشترك اللفظي إذا استعمل نبتدي بالإجمال هذا، وإلا لو ما كان عندنا محذور تعدد اللحاظ ما كان نبتدي بالإجمال في المشترك اللفظي، كنا نحمله على كلا المعنيين. صارت الحقيقة تقول الأصل المتكلم أن يكون قد أراد من كلامه نفس المعنى الحقيقي الذي وضع له الكلام في اللغة، لكن هاي المشكلة هي التي جعلتنا نحتار ونبتدي بالإجمال، لأنه حمله على كلا المعنيين لا يمكن لمحذور تعدد اللحاظ، حمله على أحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، حمله على أحدهما المردد ما له معنى، فرد المردد ما له معنى، نحتاج إلى قرينة معينة. السر في أن المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة معينة، قرينة معينة مو قرينة صارفة، المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة، لكن المشترك اللفظي مو مجاز، مشترك لفظي مو مجاز حقيقي، استعماله في أي معنى من معانيه استعمال حقيقي، لكن مع أنه حقيقي يحتاج إلى قرينة، والقرينة التي يحتاج إليها ليست هي من جنس القرينة التي يحتاج إليها المجاز، المجاز يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، أما المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة تعين هذا المعنى الحقيقي في قبال ذاك المعنى. على أي حال هاي المشكلة في غير هذا المورد، أما في خصوص ما نحن فيه الجواب هذا، أنه في خصوص ما نحن فيه لا محذور في حمل الاسم الجنس على كلا المعنيين، ولا يلزم محذور تعدد اللحاظ، لأن المعنيين لاسم الجنس ما هما؟ أحدهما الماهية أصل الماهية، هذا معنى اسم الجنس بالوضع الأول، والمعنى الثاني الماهية المطلقة، هذا معنى اسم الجنس بالوضع الثاني، وهذان المعنيان متداخلان، الماهية موجودة ضمن الماهية المطلقة، فإذا لاحظ المتكلم الماهية المطلقة يكون هم لاحظ الماهية هم لاحظ الماهية المطلقة، يعني لاحظ كلا المعنيين بلحاظ واحد مو بلحاظين حتى يلزم محذور تعدد اللحاظ، بلحاظ واحد لاحظهما معا، لأنه بنفس أن يلحظ الماهية المطلقة يكون هم لاحظ الماهية وهذا لحاظ المعنى الأول، وهم لاحظ الماهية المطلقة بلحاظ واحد، ما يحتاج إلى لحاظين بخلاف القروء، القروء كان يحتاج إلى لحاظين، أن يلحظ الطهر وأن يلحظ الحيض، لحاظه للطهر لا يغني عن لحاظ الحيض، ولحاظه للحيض لا يغني عن لحاظه للطهر، أما هنا لحاظه للماهية المطلقة يكفي لحاظ واحد، بمجرد أن يلحظ الماهية المطلقة يكون قد لحظ كلا المعنيين، كلا معنيي اسم الجنس. نقدر نقول أن الماهية المطلقة غير أنها بما أنها تسهم من أقسام الماهية تسهم داخل في المطلق. وعلم المفاصل سماشة بين الماهية والماهية المطلقة نعم. لحاظ من العالم الإبداعي المفاهيم، لحاظ الماهية غير لحاظ الماهية المطلقة، بيناتهم تباين. لا لا، في كليهما لحاظ الماهية. قلنا سابقا أن الإطلاق كيفية في اللحاظ، ليس داخلا في الملحوظ. الإطلاق ليس جزءا من الملحوظ، من المرئي. المرئي ذات الماهية بس، في كليهما المرئي. يعني أنا عندما ألحظ الماهية المطلقة، يعني ألحظ الماهية وأظهر ألحظ معه الإطلاق أو لا ألحظ معه القيد، هذا الذي نعبر عنه بالإطلاق. هنا ملحوظي الماهية، أما اللا بشرطية هذا الإطلاق كيفية اللحاظ، كيفية الرؤية، ما يدخل في المرئي. إذن فبلحاظ واحد للماهية يكون قد لاحظت كلا معني اسم الجنس فيما نحن فيه. فلا يوجد محذور باسم محذور تعدد اللحاظ في هذا الفارض. هذا الجواب الذي قد يذكر على هذا الإشكال. فإن تم هذا الجواب عندكم فبها ونعم، وإلا فعلينا أن نعدل هذا التقريب الأول تعديلا بحيث يخلصه من هذا الإشكال ولا يرد عليه هذا الإشكال. والتعديل هو أن نقول بعثا في هذا التقريب الأول، نقول لا نفترض أن اسم الجن موضوع بوضعين، موضوع أولا لذات الماهية وموضوع بوضع آخر للماهية، وموضوع بوضع آخر اسم الجنس المجرد عن ذكر القيد موضوع بالماهية المطلقة. لا، اسم الجنس ليس له إلا وضع واحد، اسم الجنس موضوع لذات الماهية، ماكو وضعين حتى يصير مشترك لفظي ويأتي هذا الإشكال الذي كان يقول تعدد اللحاظ موجود. السلام عليكم ورحمة الله. فاسم الجنس موضوع للماهية، وعدم ذكر القيد موضوع في اللغة للإطلاق. مو اسم الجنس مع عدم ذكر القيد موضوع للإطلاق، لا، اسم الجنس مع العفوف. عندنا وضعان في اللغة، وضع لاسم الجنس وضع للماهية، وضع آخر لا لاسم الجنس، لنفس عدم ذكر القيد. الواضع وضع في اللغة عدم ذكر القيد، وضعه للإطلاق. التجرد عن ذكر القيد يدل بحسب الواضع يدل على الإطلاق، نفس التجرد عن ذكر القيد، نفس هذا الأمر المعنوي، ما كله في البين. هذا الأمر المعنوي الذي نعبر عنه بعدم ذكر القيد، أو قل التجرد عن ذكر القيد. هذا الأمر المعنوي الذي تجعلونه في النحو مثلا عاملا للرفع، عاملا للكذا، التجرد عن عامل النص والجر هو عامل للرفع في المبتدا، مو شيء. المبتدا بماذا رفع؟ بتجرده عن وجود عامل للنص والجر. والتجرد شنو هو؟ التجرد امر معنوي، شيء معنوي، مو لفظ معين. فهنا هم هكذا نفترض ان الواضع امر ممكن، أن نفترض أن الواضع وضع عدم ذكر القيد، أو قل التجرد عن القيد، وضعه للإطلاق. ثبوتان ممكن، فماكو محذور، لا بعد يلزم محذور ما عندنا مشترك لفظي، لا يوجد لدينا حينئذ المشترك لفظي حتى يأتي ذاك الإشكال أن المشترك اللفظي بحاجة إلى قرينة معينة، وهنا ماكو قرينة معينة، كيف نستفيد الإطلاق؟ لا، ما عندنا مشترك لفظي. عندنا شيئان كل منهما موضوع بوضع واحد لشيء. عندنا اسم الجنس، لفظ الإنسان، هذا موضوع في اللغة للماهية. وعندنا التجرد عن ذكر القيد، التجرد عن ذكر القيد أيضا موضوع في اللغة للإطلاق. فلو قال المتكلم أكرم الإنسان، بحسب الوضع الأول نستفيد الماهية، بحسب الوضع الثاني نستفيد الإطلاق. هذا تقريب مو تقريب آخر، تعديل للتقريب الأول. فبالأخرة أسندنا الإطلاق إلى الوضع، لكن لا بأن ندخل الإطلاق في صميم المعنى الذي وضع له اسم الجنس حتى يكون ينافي ما قلناه في الجهة الأولى من البحث سابقا، أن اسم الجنس لم يوضع للماهية المطلقة، وضع لأصل الماهية. هنا نفس الشيء، اسم الجنس وضع لأصل الماهية. أما ولم نقل أيضا أن اسم الجنس مع عدم ذكر القيد وضع بوضع ثاني للماهية المطلقة حتى يصير مشترك لفظي، لا لا هذا ولا هذا. اسم الجنس وضع لذات الماهية، والتجرد عن ذكر القيد وضع لوضع آخر مستقل، وضع للإطلاق. فاستفادة الإطلاق تتم بهذا النحو. هذا هو التقريب الأول للفرضية الثانية. فهل هذا التقريب سواء بشكله المعدل الذي ذكرناه اليوم أو بشكله غير المعدل الذي ذكرناه الآن صحيح أو لا؟ الجواب هو أن هذا التقريب وإن كان معقولا ثبوتا في نفسه، لكن يرد عليه أنه خلاف الاستظهار العرفي الخارجي. فإننا نلاحظ خارجا في موارد عدم تمامية ذاك الظهور الحالي السياقي الذي تحدثنا عنه في الفرضية الأولى، قلنا أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه. فإذا في مورد من الموارد لم يتم ذاك الظهور الحالي، لم يكن المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه. علمنا أن هذا المتكلم لم يكن بصدد بيان تمام مراده بكلامه، بالعكس كان بصدد الإهمال والإجمال، متعمد أن يقول كلام مجمل، متعمد لغرض يخصه كما في الآيات المتشابهة في القرآن، تعمد أكو في التشابه لغرض يراه المولى، أفرضوا لكي يربط الناس بأهل البيت حتى يحتاجون إلهم حتى يراجعوهم ويسألوهم، لو كل شيء واضح يبين لهم بعد ما راح يراجعون مثلا القدوة والأسوة، فما راح يصير ارتباط بينهم وبين القائد وبينهم وبين من المفروض يقودهم مثلا، أو ما على أي حال لغرض لنا. لكن المتكلم نعلم أنه المتكلم في هذا المورد ليس بصدد بيان تمام مراده بكلامه، بل بصدد الإهمال والإجمال. في هذه الموارد نستفيد الإطلاق؟ لا. والحال أنه بناء على هذا التقريب الأول للفرضية الثانية المفروض أن نستفيد الإطلاق، لأنه هذا التقريب كان يقول بأن إما بشكله غير المعدل الذي ذكرناه بالأمس، أن اسم الجنس مع عدم ذكر القيد هذا موضوع في اللغة للماهية المطلقة، وهنا ذكر اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، المفروض أن نستفيد الإطلاق، والحال أنه لا نستفيد الإطلاق. ليش؟ لأنه المتكلم لم يكن بصدد بيان تمام مراده بكلامه. هذا يكشف عن أنه إذن استفادة الإطلاق مربوطة بذاك الظهور الحالي، وحيث أن ذاك الظهور ما موجود هنا، إذن استفادة الإطلاق معطلة. وإلا لو كانت استفادة الإطلاق مرتبطة بهذا بالوضع، وضع اسم الجنس بهذا النحو، إما بهذا النحو أنه اسم الجنس مع عدم ذكر القيد موضوع للإطلاق، أو لا، اسم الجنس موضوع للماهية وعدم ذكر القيد هم موضوع للإطلاق، سواء هالشكل نقول أو هالشكل ماكو فرق. لو كان الأمر هكذا لكان المفروض أن نستفيد الإطلاق حتى في موارد الإهمال والإجمال، حتى في الموارد التي لا يكون المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه، لأن الوضع موجود. بس المتكلم لم يكن بصدد بيان تمام مراده، الدراء الوضعية متروح. أنتم أربطتم الإطلاق بالوضع، مو أربطتوه بالظهور الحالي، فما لنا شغل بظاهر حال المتكلم. المتكلم هنا ما مشى على وسط ظاهر الحال، بل كان بصدد الإهمال والإجمال، لم يكن بصدد بيان تمام مراده بكلامه. فليكن دلالة الوضعية للألفاظ ما تتعطل. أنتم ربطتم الإطلاق بالوضع، قلتم اسم الجنس موضوع مع عدم ذكر القيد موضوع للإطلاق، أو اسم الجنس موضوع للماهية وعدم ذكر القيد موضوع للإطلاق. للأخرى الإطلاق ربطتموه بالوضع، فالمفروض أن نستفيد الإطلاق حتى في المورد الذي لم يتم ذاك الظهور الحالي، حتى في المورد الذي لم يكن المتكلم فيه بصدد بيان تمام مراده بكلامه، حتى هناك المفروض نستفيد الإطلاق. والحال أننا نرى أنه وجدانا لا نستفيد الإطلاق. حينئذ ينخرم هذا التقريب الأول، ينخدش. فهذا منبه وجداني على عدم صحة هذا التقريب وعدم إمكان الاستغناء في مقام استفادة الإطلاق. لا يمكننا أن نستغني من ذاك الظهور الحالي السياقي الذي ذكرناه. مجرد أن لا يكون في الكلام قيد هذا لا يكفي لاستفادة الإطلاق. الذي يكشف عن الإطلاق ذاك الظهور الحالي، أن يكون المتكلم ظاهر حاله أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه، هذا هو الذي يكشف عن الإطلاق. أما صرف أن المتكلم ذكر لفظا ولم يذكر قيدا، هذا مو دائما يطينا الإطلاق، ليس دائما هذا يفيدنا الإطلاق. هذا التقريب الأول إذن باطل. التقريب الثاني لهذه الفرضية الثانية، بالأمس قلنا الفرضية الثانية لها تقريبان، هذا التقريب الأول كان اللي كان يريد يجي من خلال الوضع بهذا الشكل، ثم هذا مو صح. التقريب الثاني أن يقال أن اسم الجنس في حد ذاته موضوع لأصل الماهية، هذا واضح منتهين منه، ذات الماهية أو قل الطبيعة المهملة، الماهية المهملة، هذا ما وضع له اسم الجنس. لكن العقلاء تعهدوا بأن يكون عدم ذكر القيد كاشفا عندهم عن الإطلاق، يعني العقلاء تبانوا على أنه متى ما ذكروا اسم الجنس ولم يذكروا القيد أرادوا الإطلاق، أرادوا الطبيعة المطلقة، تعهد من العقلاء. هذا التعهد يكون هو الكاشف لنا عن الإطلاق، هذا تقريب آخر لهذه الفرضية الثانية. فلا الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة من الظهور الحالي، لا ما يربط هذا التقريب، ما يربط الإطلاق بقرينة الحكمة ولا يربط بالوضع، يربط بتعهد والتزام عقلائي من قبل العقلاء. اسم الجنس موضوع لأصل الماهية، ذات الماهية، لكن العقلاء إلى جنب هذا الوضع يكون في التعهد العقلائي موجود عند التباني من قبل العقلاء على أنه متى ما ذكروا اسم الجنس ولم يذكروا القيد يريدون الإطلاق. خب هذا التقريب هناك توضيح له لا بد من بيانه، وهو أنه لو بنينا نحن في باب الوضع على مسلك التعهد الذي بنى عليه السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وقال أن الوضع هو تعهد أساسا، الوضع ليس إلا عبارة عن تعهد من قبل كل متكلم تعهد بماذا؟ تعهد بأنه إذا ذكر مثلا لفظ الأسد يريد منه هذا الحيوان المفترس، إذا ذكر لفظ الماء يريد منه هذا السائل المعهود، إذا ذكر لفظ الثوب يريد منه هذا، وهكذا. الوضع ليس إلا عبارة عن تعهد المتكلم والمستعمل، ولذا يرى شيخي أن كل متكلم هو واضع، هو بدوره واضع، ليس هناك واضعون والآخرون مستعملون، لا كل واحد هو واضع، لأن كل متكلم هو متعهد مسبقا، متعهد وملتزم بأنه إذا أتى بهذا اللفظ، إذا تلفظ بهذا اللفظ فهو يريد هذا المعنى. إذا أرجعنا الوضع بشكل عام إلى التعهد، إذن هذا التقريب الثاني راح يرجع إلى التقريب الأول، لأن التقريب الأول أراد أن يربط الإطلاق بالوضع، وهذا التقريب الثاني ربط الإطلاق بالتعهد، والتعهد هو الوضع. إذا بني ها؟ يعني يصير تقريب أول هذا، ما صار تقريب آخر، راح رجع إلى الأول. يعني بما أننا ربطنا الإطلاق بالتعهد وافترضنا أن الوضع هو التعهد، إذن فقد ربطنا الإطلاق بالوضع، فرجع إلى التقريب الأول، بعد ما راح يكون تقريب آخر في قبال التقريب الأول. أما إذا لم نبني على مسلك السيد الأستاذ الخوئي، لم نقل بأن الوضع حقيقته هو التعهد كما لم نقل، ناقشنا نظرية التعهد في بحث الوضع مفصلا، ولم نقبل بأن الوضع عبارة الوضع في الأوضاع اللغة عبارة عن تعهدات، لا. خب إذن حينئذ يكون هذا التقريب تقريبا مستقلا عن ذاك التقريب، ولا يكون الإطلاق مرتبطا بالوضع حينئذ، بل هو مرتبط بالتزام وتعهد عقلائي مخصوص. هذا الالتزام وهذا التعهد العقلائي له كاشفية، يكشف عن إرادة الإطلاق عند العقلاء كلما ذكروا اسم الجنس ولم يذكروا القيد. لا لا لا مو ظهور، هذا تعهد التزام، وقعوا العقلاء، افرضوا اذا العقلاء راحوا في مكان ووقعوا على شيء، التزموا بشيء، هم اولاد اللغه يعني اللغويين، هم اللغويين، لا لا كل واحد، كل عاقل اللي التزم بهذا، كل عاقل التزم بانه كلما ذكر اسم الجنس ولم يذكر معه القيد فهو يريد الاطلاق. اذا ذكر لفظ الانسان وما ذكر وياه قيد خاص فهذا يريد الإطلاق، مطلق الإنسان. لا. يعني نقول بالقرن الأكيد وهم هذا التعقيد. القرن الأكيد وضع. القرن الأكيد وضع. أما هذا تعهد غير الوضع. والوضع عندنا ليس تعهدا حتى يرجع إلى الوضع. هذا تعهد والتزام عقلائي له دلالة خاصة. ما نقول بما يكون به السلوك كل تعهد فيرجع إلى التقرير السابق. ثم لا نقول بما يقول به السلوك. إيه نقول بأن الوضع عبارة عن اعتبار كما يقول المشهور أو الوضع عبارة عن القارن كما نقول نحن. حينئذ ينسجم مع هذا. القارن وتعهد معه. إيه. القارن الأكيد صار بين شنو بين أو بين اسم كل اسم الجنس والماهية أصل الماهية هذا قارن أكيد هذا بالوضع. أما إضافة إلى هذا القارن إضافة إلى هذا الوضع أكو شيء آخر له دلالة أخرى لكن الشيء الآخر عبارة عن تعهد العقلاء والتزامهم بأنه كلما ذكروا اسم الجنس ولم يذكروا معه قيدان سيريدون منه الطبيعة المطلقة. هذا نوع من الظهور الحالي. هسه نشوف يعني إذا إذا إذا إذا يرجع إلى الظهور الحالي خذ هذا ما صار فرضية أخرى إذا فرضية هي الفرضية إذا فتقبلون الظهور الحالي. أما إذا أراد صاحب هذه الفرضية أن يقول بأنه لا هذا شيء آخر ما أريد أرجعه إلى الظهور الحالي هذا معناه شنو؟ معنى أنه حتى في مورد إذا لم يتم ذاك الظهور الحالي هذا يدعي أنه هذا موجود حتى إذا لم يتم ذاك الظهور الحالي لأنه لا يربط الإطلاق بذاك الظهور الحالي يربطه بهذا بالالتزام العقلائي بأنه كلما ذكر اسم الجنس ولم يذكر معه قيد فالمراد هو المطلق المراد هو الإطلاق. هل هذا التقرير صحيح أو لا؟ الجواب أنه هذا التقرير أيضا يرد عليه نفس الإيراد الذي أوردناه على التقرير السابق وهو أنه يلزم من هذا التقرير أن نستفيد الإطلاق حتى في موارد عدم تمامية ذاك الظهور الحالي لأن هذه الفرضية لا تربط الإطلاق بالظهور الحالي الذي تكلمناه فمعناه أنه مقتضاه أنه حتى في مورد لو لم يتم ذاك الظهور الحالي للمتكلم يعني في مورد علمنا وجزمنا بأن المتكلم لم يكن بصدد بيان تمام مراده بكلامه حتى هناك المفروض أنه نستفيد الإطلاق بناء على هذه الفرضية بناء على هذا التقرير لأنه تعهد موجود هذا المتكلم متعهد تعهد عند مستقل التزام تعهد بوصفه عاقلا من العقلاء تبانى هو وسائر العقلاء تبانوا والتزموا وتعهدوا بأنه كلما ذكروا اسم الجنس ولم يذكروا القيد يريدون الإطلاق وهنا هم ذكر اسم الجنس ولم يذكروا القيد فالمفروض أنه نقول أنه يريد الإطلاق بينما وجدانا ليس هكذا لا نستفيد الإطلاق في الموارد التي نعلم بأن المتكلم بصدد الإهمال بصدد الإجمال متعمد أن يجمل الكلام لا نستفيد الإطلاق قطعا وجدانا فلو كان الإطلاق مرتبطا بهذا التعهد والبناء العقلائي والالتزام العقلائي لكان المفروض أن نستفيد الإطلاق حتى في موارد تعمد الإهمال والإجمال من قبل المتكلم وهذا دليل على أن الإطلاق إنما هو من شؤون الدلالة الالتزامية لذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه وليس ناشئا من ملاك مستقل سواء كان هذا الملاك المستقل عبارة عن الوضع أو عبارة عن التعهد أو أي شيء لأنه لو كان له ملاك مستقل لما ارتبط الإطلاق بذاك الظهور وجودا وعدما بينما نحن نرى أنه لا مرتبط به إذن في الفرضية الثانية لاستفادة الإطلاق من اسم الجنس غير تامة فرضية أن نستفيد الإطلاق من شيء آخر غير الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه، سواء هذا الشيء الآخر فرضناه الوضع أو فرضناه التعهد أو أي شيء. هذه الفرضية غير تامة. فالصحيح في المقام عبارة عن الفرضية الأولى التي تقول بأن الإطلاق إنما يستفاد من قرينة الحكمة، بدعوى أن الإطلاق مدلول التزامي لظهور حالي للمتكلم ينعقد للمتكلم عادة، وهذا الظهور مفاده ومقتضاه هو أن المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، وهذا الظهور يستلزم له دلالة التزامية عرفية وعقلية على أنه إذن المتكلم أراد الإطلاق، لأنه لا كلامه المفروض أن يزيد على مرامه ولا مرامه يزيد على كلامه، مرامه وكلامه يتطابقان بمقدار كلامه أراد، فلم يرد شيئا زائدا على كلامه ولم يتكلم شيئا زائدا على مرامه. هذا الظهور الحالي هو الذي يفيدنا الإطلاق، وهذا الظهور في الواقع عبارة عن صياغة فنية لمقدمات الحكمة التي ذكرها الأصحاب. خب الآن بعد أن اتضح ارتباط استفادة الإطلاق بهذا الظهور الحالي، وتبين أن المنشأ لدلالة الكلام على الإطلاق منشأه هذا الظهور الحالي، صار واضح كلش، حينئذ لابد لنا في المقام من التعرض لخلافين في المقام، ومرجع كل من هذين الخلافين في الحقيقة إلى الخلاف في تحديد هذا الظهور الحالي. بعد أن أثبتنا أصله الآن نحدده بالضبط، هذا الظهور الحالي بالضبط شنو؟ هناك خلافان في باب الإطلاق مرجعهما إلى الخلاف في تحديد هذا الظهور الحالي. الخلاف الأول حول أن المقيد المنفصل، أو قل القيد المنفصل، أو قل القرين المنفصلة، ما شئت فعبر، القرين المنفصلة على التقييد، هل هذه تهدم الظهور، تهدم الإطلاق؟ المقيد المنفصل يهدم الإطلاق، يهدم أصل الإطلاق، يهدم الظهور أو لا؟ هذا خلاف أول. والخلاف الثاني في مسألة أخرى، وهي أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب هل يخل بالظهور، هل يهدم الظهور، يهدم الإطلاق أو لا؟ هذان خلافان في المقام، وكلاهما كل منهما يرجع إلى الخلاف حول هذا الظهور الحالي، أنه بالضبط ما هو هذا الظهور الحالي، فلا بد من أن ندرس الخلافين معا. أما الخلاف الأول حول القرينة المنفصلة، حول المقيد المنفصل، خب هم اتفقوا على أن المقيد المتصل خب يهدم الظهور، هذا واضح. المقيد لو قال أكرم الإنسان العالم، هذه كلمة العالم متصل بالإنسان، فهذه كلمة تمنع من أن ينعقد للإنسان إطلاق يشمل الإنسان الجاهل، فلا ينعقد من الأول، لا ينعقد لكلمة الإنسان ظهور في الإطلاق، لأن وياه صفة كلمة العالم القيد، القيد متصل، فالمقيد المتصل القرينة المتصلة على التقييد هذه لا شك أنها تهدم الظهور، أو قل أصلا تمنع من أن ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. هذا العلاقة بين المطلق والمقيد يخفي الإنسان العالم بالنسبة للإنسان العالم العادل. الإنسان العالم أكيد الإنسان العالم في مستوى الإنسان العالم العادل في. أي. وبعد الإنسان العالم العادل بالنسبة للعالم العادل. أي. أي. فبالنسبة للإنسان كلمة الإنسان بالنسبة إلى الإنسان العالم هذا الإنسان مطلق، الإنسان العالم مقيد. حينئذ لو ذكر القيد متصلا قال أكرم الإنسان العالم، فواضح أنه هذا الكلام لا ظهور له في الإطلاق بحيث يشمل الإنسان الجاهل، لا ظهور له من الأول، هذا متفق عليه. فبعد اتفاقهم على أن المقيد المتصل يهدم الظهور اختلفوا في المقيد المنفصل، في القيد المنفصل. لو قال أكرم الإنسان في هذا الكلام أكثر من هذا لم يقل، وسكت، سكت سكوتا طويلا نسبيا عرفا، بحيث العرف يقول هذا الكلام خلص كمل، هذا كلام تم. وفي كلام آخر ذكر قيد العالم، فهل هذا المقيد المنفصل أيضا مثل المقيد المتصل يهدم ظهور الكلام الأول في الإطلاق، بحيث هذا يمنع من أن يكون الكلام الأول ظاهرا في الإطلاق أو لا؟ هذا لا يهدم ظهور ذاك، ذاك انعقد ظهوره، على كل حال انعقد ظهوره في الإطلاق. فعدنا كلام مطلق وعدنا كلام آخر صدر من نفس هذا المتكلم يدل على القيد، فيتكاذبان هذان الكلامان. هذا الكلام يقول أريد الإنسان العالم، ذاك الكلام يقول أريد الإنسان إنسان مو للعالم، فيتكاذبان، يصير تعارض. فحينئذ يدخل في باب التعارض. هناك نقول الجمع، العرف يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، يعني هذا الكلام الثاني يسبب أن نرفع اليد عن الكلام الأول، يعني حجية الكلام الأول تسقط، وإلا ظهوره باقي، لا زال حتى بعد مجيء المقيد لا زال ذلك الكلام الأول ظهوره محفوظ ظاهر في الإطلاق، يعني حكي هو ذاك حكي الإطلاق. لكن احنا ما نأخذ بحكيه، ليش؟ لأنه نأخذ بهذا، العرف يأخذ بهذا عند تعارضه مع ذاك، ما يأخذ بذاك، يدخل في جنب. فأيهما الصحيح؟ هذا هو الخلاف الأول، وسوف ندرس هذا إن شاء الله في يوم السبت. أما غدا فيصادف استشهاد الإمام السجاد سلام الله عليه، فالبحث معطل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.